فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أن لا تهمس التاء كذا أفلا تتقون تتقون أفلا تتقون كما ذكرت ذلك. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق نشرا واذكروا إذ جعلكم خلفاء نعم نقرأها بالصاد بسطة كما ذكرت قبل ذلك بسطة نعم بالصاد نقرأها بالصاد لأننا نقرأ بقصر المنفصل لحفص عن عاصم من طريقة طيبة النشر فنحن مقيدون بوجه معين كما هو موضح في الجدول في المذكرة. نعم. أما لو قرأت بمد المتصل مثل واذكروا إذ جعلكم فأنت تحتاج إلى تعلم قواعد أخرى وليس هذا هو موضوع يعني الدراسة الآن لكن أنت تقرأ الختمة بقصر المنفصل فإذا قرأت الختمة قراءة صحيحة فلا بد أن تأتي بهذه الأوجه المذكورة في الجدول في المذكرة إن شاء الله يعني سنمر على جميع هذه الأوجه. أردت أن تقرأ أو أن تحفظ بالتوسط لا بأس لكن تتعلم كيف تفعل مع هذه الكلمات هذا أمر مهم جدا لا يعرفه إلا من تلقى القرآن عن شيخ أخ الذي يعني يجتهد ويحفظ ويستمع للمشايخ ويشارك في تعلم في المقارئ ولكنه لم يقرأ القرآن كله على شيخ أو لم يدرس يعني لا يعرف هذه الأمور فيتخبط يقرأ مثلا بسطة أو بسطة ولا يدري التمييز بين هذه الأوجه هذا أمر مهم جدا فلابد أن تحفظ هذه الورقة هذا الجدول إذا قرأت بقصر المنفصل كما نقرأ الآن هذه الختمة طيبة. نعم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود إلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى ثمود اسمعها من أخيك. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أسرع. بارك الله فيك. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء. واذكروا إذ جعلكم. إذ جعلكم. هذا النطق الصحيح. إذ جعلكم. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يعني أرجو من الإخوة إذا استوقفته فليسمعني حتى يتمكن من الاستفادة، أما إذا لحقني لن أسمعه ولن يسمعني. فاسمعني. فتولى عنه. نعم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغ. قال يا قوم لقد أبلغ. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أعد. ولكن. ولكن لا تحبون الناصحين. لا. ولكن لا تحبون الناصحين. ولكن لا تحبون الناصحين. نعم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنهم أناس يتطهرون.

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أنت قلت الناس إذا ابتدأت قلت ستقول الناس واسترهبوا فلما ألقوا أعد فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل رقد الحق والباب. فوقع رقد العين. فوقع الحق فوقع الفاء. اسمع مني. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما وألقي السحرة ساجدين. قالوا وليس قالوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا. ربنا أفرغ هذه الكلمات التي تسمعها الآن مني في منتهى الأهمية. أفرغ علينا. وأنت إذا لم تدون أو إذا لم تلاحظ فلن تنتفع. ربنا أفرغ وليس أفرغ. نعم. ربنا أفرغ علينا صبرا. أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال فرعون هذا ذكر 74 مرة في تخطئ في كلمة 74 مرة فصحح من الآن لا تقل فرعون هو فرعون لا يستحق التفخيم الراء مرققة لأنها ساكنة بعد كسر فيل ليس فر. نعم. أتذر ربك وإنا

طيب جميل. وباقي حروف اللغة العربية حروف مرققة. لا تعليق أو استفهام كده بعد الدورة بارك الله. قف صدقت انقذ، انقل من زميلك ما فاتك بارك الله فيك، حرصا على الوقت يعني حرصا على مصلحتك، ليس هذا موضع التدريس، هذه ختم القراءة. وباقي حروف اللغة حروف مرققة يعني نحيلة رفيعة، وهناك حرف يكون مرققا ويكون مفخما وهو حرف الراء، فإذا كانت الراء مكسورة فإنه يرقق مثل رزق، وإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة فإنها تفخر مثل قالوا هذا الذي رزقنا أو ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ربنا الراء مفتوح. أما إذا وقعت ساكنة فإنه ينظر إلى الحرف الذي قبلها، إذا كان ما قبلها مكسورا فإنها ترقق لأنها ترقق إذا كسرت، وإذا كان ما قبلها مضموما أو مفتوحا فإنها تفخر لأنها إذا وقعت مفتوحة أو مضمومة فإنها تفخر. هذا مختصر لأحكام التفخيم والتلقيق في القرآن، إذا حفظت هذه القواعد إن شاء الله أعانك كذلك على نطق الكلمات نطقا صحيحا. نعم. واختار موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلك قال رب لو شئت أهلك قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. ليس فاغفر. نعم. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كيف على الصواب؟ ويحرم عليهم الخبائث ثم تقرأ ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. اقرأ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نعم. وإن يأتهم عرض مثله. نعم. الباب مفتوح. نعم. وإن يأتهم عرض مثله ما في مشكلة. والذين يمسكون. نعم. وكان أن سيغفر. لم يؤخذ. أعلى القراءة فخلف من بعدهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أحيانا الإنسان يقرأ كلمة مضمومة مثلا ولا يعني ينطق الضم نطقا صحيحا فيبقى المستمع متحيرا هل قال مثلا رزقنا أم يعني مثلا عندك كلمة مثلا سيقول السفهاء هل قال سيقول السفهاء أم قال سيقول السفهاء. كل هذا بسبب أنه لم ينطق الضمة أو الفتحة أو الكسرة لم ينطق الحركة نطقا صحيحا هذا خطأ من أخطاء القراء. فالصواب أن تنطق الضمة ضمة الفتحة فتحة والكسرة كسرة وأن تسكن الحرف الساكن وأن تشدد الحرف المشدد وأن تضم الشفتين في المضموم مهم جدا. هذا أحيانا الإنسان يشك في الكلمة التي قرأها الغير هل قرأ كلمة مضمومة أم ساكنة فيشك وكل هذا بسبب القارئ لا بسبب المستمع. إذا كان المستمع يعني مستمعا جيدا وإلا أحيانا تجد المستمع هو الذي يحتاج إلى علاج لأذنيه لكن نحن جميعا في موضع التعلم كلنا يتعلم. الصواب أن تراعي حركة البركات عند النطق. جزاكم الله. طيب وكيف يحتاج المستمع الى علاج الاذنين اذا استمع الى قارئ الاذاعي وقال الشيخ قرا كذا او انا اشك؟ خلاص هذا المصحف مراجعه. خلاص نعم. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المسلمين. اللهم اجعلنا من المصلحين. نعم. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه وظنوا ذكرت كثيرا امس وظنوا انه واقع بهم فخذوا ما اتيناكم بقوه واشكروا ما فيه لعلكم تتقون. اعد واذ نتقنا الجبل حسب انتظر. جزاك الله خيرا جميلا. واذ نتقنا الجبل فوقهم. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه شيئا ما عنده فيه دليل في القرآن أو في السنة أو في مسألة علمية ورد عليه إنسان أيا كان هذا الإنسان حتى وإن كان مبتدئا، فعليه أن يتواضع وأن يقبل وأن يستفيد من الإنسان. بارك الله فيك. نعم اقرأ يا أخي بارك الله فيك.

يخلقهم ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم هذه في الكهف وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون خطأ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليه بين الكلمة بارك الله فيك وتراهم ينظرون بين الحروف وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قل بالعفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين قال العلماء الآية التي تجمع مكارم الأخلاق أجمع آية في القرآن لمكارم الأخلاق قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أجمع آية لمكارم الأخلاق نعم يعني كل ما يحتاج إليه الإنسان من أخلاق حسنة اشتملت عليه هذه الآية في سطر واحد هذا إعجاز يعني تشرح في كتب وفي مجلدات وذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لا يقدر على ذلك إلا من كان خلوقا يعني صاحب خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. نعم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم نباتك إلى الإخفاء الشفوي بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. يعني وقف النون في الإضغام. ولا تكن من الغافلين. نعم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له ويسبحونه وله يسجدون. وليربط على قلوبكم

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قيل وتذهب ريحكم يعني دولتكم. نعم، التنازع يؤدي إلى دمار الدولة. دولة البلد التي نعيشها نحن فيها يعني. تذهب دولتكم. تفسير عن السلف. نعم. أو تضعف قوته، تتلاشى قوته. نعم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون. ويصدون عن الكذاب. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتين نقص على عقبيه. تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال نكص وليس نقص. نكص يعني فر وولى وأدبر بخلاف نقص يعني قل. نكص نكص على عقبيه وقال إني بريء. ومن مرض قل مرض ما في الصواب مرض، فهو يقول لك رقق الميم في هاتين الكلمتين مخمصة ومرض، لأن الطارد سيقع في تفخيم الميمين إن لم يكن قد تلقى أو إن لم يكن قد درس كيفية النطق. ولا أريد أن أكثر من التعليقات، ولكن أنا أفعل ذلك أحيانا من باب يعني تفل الباب حتى يتنمي. نعم بارك الله فيك. ولو ترى إذ يتوفى، ولو ترى إذ يتوفى، ولو ترى إذ ما في طار ولو طار، هذه طار يا ولد بارك الله فيك. نحن نرقب تاء فنقول ولو ترى، ولو ترى إذ ترى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا رقب الذال وذوقوا عذاب الحريق الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم سبقوا إنهم لا يعجزون.